ويموت فرد تسمع الدنيا به وتظل تذرف دمعها الأبصار. الله أكبر يا منون فجاتنا فالقلب منا حائر محتار. الله أكبر يا منون فجاتنا فالقلب منا حائر محتار في الشيخ عبد الله نجر حسينا نعم الوصول وبر الأحرار. في الدوحة البيحاء وسعت عرف أجل شهدت بسرعتهم لوهاتهم وكفاه مصطفي فحر قضائل إن تذكر الصنحاء وكذا صوفي وحوض عيني لتذكر الصلحاء ولا خيام. يا أيها الشيخ المحبب في طاب الهواء بها وطاب النسيم وابت أرجت بعبيرها الأقطار.